رحمه الله تعالى، وهذه القواعد الكلية وغيرها مما يتوصل الأصولي ببحثه إلى وضعها يأخذها الفقيه قواعد مسلمة ويطبقها على جزئيات الدليل الكلي ليتوصل بها إلى الحكم الشرعي العملي التفصيلي، فيطبق قاعدة الأمر للإيجاب على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، المائدة آية الأولى، ويحكم على الإيفاء بالعقود بأنه واجب. استمر. ويطبق قاعدة النفي للتحريم على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، الحجرات آية 11، ويحكم بأنه سخرية قوم من قوم محرمة، ويطبق قاعدة العام يلتزم جميع أفراده قطعا على قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم النساء، آية 23، ويحكم بأن كل أم محرمة، ويطبق قاعدة المطلق يدل على أي فرد على قوله تعالى في كفارة الزنا: فتحرير رقبة، المجادلة، الآية 3، ويحكم بأنه يجزئ في التكفير تحرير آية رقبة مسلمة أو مسلمة أو غير مسلمة. طيب حسب. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نحمده سبحانه وتعالى أن يسر لنا أن نلتقي مرة أخرى في بيت من بيوته نتدارس أحكام شريعته عز وجل. كما أهدنا في درسنا هذا أن نقرأ من كتاب علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف رحمة الله عليه. هنا يقول المصنف رحمه الله: وهذه القواعد الكلية وغيرها مما يتوصل الأصولي ببحثه إلى وضعها يأخذها الفقيه قواعد مسلمة ويطبقها على جزئيات الدليل الكلي. هذا سبق أن قلناه أكثر من مرة، أن الأدلة الشرعية يمكن تقسيمها قسمين: الدليل الكلي والدليل الجزئي. وكل من هذين النوعين مجال عمل لأشخاص من العلماء أو لفئة من العلماء. فالدليل الكلي يعمل فيه الأصول، والدليل الجزئي محل نشاط وعمل للفقيه. هذا قد قلناه لكن من باب التذكير. يضرب لنا الشيخ أمثلة هنا بقواعد أصولية، مثل ماذا؟ الأمر للوجوب، النهي للتحريم، هاتان قاعدتان أصوليتان. إذن الأمر للوجوب هذه قاعدة كلية، ويمكننا أن نسميها بدليل كلي، أي عندما تأتي بهذه القاعدة هي لا تدل على مسألة بعينها، هذا معنى الدليل الكلي. لا تستطيع أن تقول أو إذا سئلت ما دليل وجوب إقامة الصلاة فتقول الأمر للوجوب، هذا دليل كلي ليس دليلا تفصيليا. فالفقيه ينتظر من الأصولي وضع هذه القاعدة الكلية، ثم يبحث الفقيه عن الدليل التفصيلي. الآن سهل عليه الأمر ما قام به الأصول بأن حدد له أن هنالك ما يسمى بأمر صيغ بصيغ الأمر: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. إذن بمعرفته لقواعد اللغة العربية يدرك أن هذه كلها أو أن هذه كلها أوامر، والأمر يقتضي أو الأمر للوجوب. إذن من هنا إذا وجد أمرا سواء في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل ما ضرب لنا الشيخ المثال، نقرأ من الكتاب: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أوفوا هذه صيغة ماذا؟ هذه صيغة أمر، هذا دليل تفصيلي يدل على مسألة بعينها، وهي مسألة الوفاء بالعقود، الوفاء بالعقود. إذن هذا دليل جزئي، أو إن شئت سميه دليلا تفصيليا، لكنه يفهم مدلوله الشرعي من خلال فهمنا للدليل الكلي الذي قال إن كل أمر مفاده الوجوب. إذن الآن نأتي إلى هذا الدليل التفصيلي فنقول أين الأمر؟ الأمر أوفوا. إذن يجب على من دخل في عقد الوفاء بما دخل فيه من العقود. إذا سئلنا ما هو الدليل، إذن عندنا دليلان: الدليل الجزئي هو قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ما الدليل الكلي الذي به توصلنا إلى أن الأمر، أن الآية هنا دالة على وجوب الوفاء بالعقود؟ قلنا ما وضعها الأصوليون في قاعدتهم التي قالت إن الأمر للوجوب. وقل الشيء نفسه في النهي، كما ضرب الشيخ مثلا مثالا آخر، قال مثلا قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. إذن هذا نهي إلهي ينهى أن يسخر بعضنا ببعض، لكن نريد أن نعرف ما مدى هذا التحريم، ما مدى هذا النهي، ما مدلول هذا النهي، لأن النهي قد يدل على التحريم وقد يدل على الكراهية، نقول إنه مكروه، أي أقل درجة من الأمر المحرم. إذن كيف نعرف هذا؟ نرجع إلى القاعدة الكلية الأصولية التي قالت إن النهي يقتضي التحريم، فما أمامنا سوى أن نبحث النهي إما في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنطبق هذه القاعدة فنقول هذا نهي وقد جاء نهي على كذا، إذن فالمنهي عنه محرم لأن النهي للتحريم، وهكذا. وجاء بمثال ثالث: العام ينتظم جميع أفراده قطعا، كقوله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم. الأم هذا لفظ عام أو صيغة عموم، إذن تشمل جميع أفراده قطعا، يعني أي امرأة انطبق عليها لفظ الأم انطبق عليها لفظ فهي محرمة على من ينتسب إليها باعتبارها أما. فلذلك قال بعض العلماء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لماذا حرم على أحد من الأمة أن يتزوجهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنهن بنص القرآن وأزواجه أمهاته، إذن هن أمهات المؤمنين. هنا قد يرد إشكال، هذا الإشكال لم يكن قديما، وإنما من جاء نتيجة التطورات الحديثة. الآن هنالك ما يسمى ب الأم البديل البديلة الأم البديلة. هذا الإشكال جاءنا به كما قلت التطور الحديث في تكنولوجيا. الناس الآن تطوروا والعياذ بالله إلى حد أنهم بدأوا يستأجرون الأرحام. امرأة هي تضع نفسها أو تهيئ نفسها بأنها تستطيع أن تقبل الحمل من غيرها فتحمل الولد إلى حين الإنجاب. عرفتم هذا؟ هذا يسمى بالأم البديلة، يعني امرأة هي حبلت، يعني هي حملت حملا صحيحا من زوجها، نفرض أنها من زوجها الشرعي، لكن لسبب أو آخر إما أنها لا تستطيع أن تحمل هذا الحمل لحين الولادة، أو أنها لا ترغب. فنتى بعضهن ليست القضية قضية الاستطاعة، وإنما قضية إيش؟ رغبة. هي لا ترغب أن تكون حاملة 8 أو 9 أشهر، فتأتي امرأة أخرى تؤجر لها الرحم فتنقل أو ينقل الجنين من بطن المرأة الحامل إلى بطن الأم البديلة. هذا لم نكن نعرفه في تاريخ الإسلام، لكن لابد أن يكون لشريعة الله حكم في كل قضية. فلذلك نظر فيها العلماء الفقهاء المعاصرون، فقالوا من الأم؟ من الأم؟ أهي الأم التي الأم التي هي صاحبة الأمن في البداية، أم الأم التي تبرعت أو أجرت رحمها لكي تحمل هذا الجنين لحين الولادة؟ من الأم؟ هنا إشكال فقهي كبير، لكن ما نريد أن نقوله هنا إذا كانت الأم تنطبق على هذه، إذا كانت لفظة الأم تنطبق على هذه وعلى هذه، فالقاعدة تقول اللفظ يعم جميع أفراده قطعا. إذا نقول سواء كانت أما بديلة أو أما أصيلة فإنها تحرم على الولد، فإنها تحرم على الولد. ليش؟ لأن الله عز وجل قال حرمت عليكم أمهاتكم. مسألة أخرى ذات علاقة بهذه الآية الكريمة، عند الأحناف هنالك ما يسمى باقتضاء النس، اقتضاء النس. ماذا يقصدون بهذا؟ قالوا لما قال الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم، ما الذي يحرم في الأم؟ ما الذي يحرم في الأمهات؟ لمسهن، التحدث معهن، الجلوس معهن، ما الذي يحرم؟ الآية قالت حرمت عليكم أمهاتكم، إذن هنالك شيء يجب اقتضاء لا بد أن نقدره تقديرا. يقولون إن النص يقتضي هذا التقدير، وإلا ستحمل الآية في غير محملها. يأتي واحد يقول أمهاتكم، هذا مطلق، حتى النظر إلى الأم محرم. من قال هذا؟ يقول حرمت عليكم أمهاتكم، فقالوا النص هنا يقتضي أن نقدر ما هو المحرم، فهو بسليقة العرب فهموا من هذه الآية أن المقصود هنا ماذا؟ نكاح أمهاتكم. إذن فكأن الآية تقول حرم عليكم نكاح أمهاتكم، النكاح هو المحرم فقط في الأمهات، أما سائر العلاقات سائر التعامل مع الأمهات فإنها كلها مباحة، ما عدا نكاحهن فهو الذي حرم بنص القرآن الكريم. هذا يسمى بماذا؟ اقتضاء النص، أي أن النص يقتضي أن نقدر لفظا لم يذكر في النص نفسه. وهذا من أمثلة ذلك، حرمت عليكم أمهاتكم، ما الذي حرم؟ أي نكاح أمهاتكم. إذن العام ينتظم جميع أفراده قطعا، فلذلك قول الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم فإنها تعم كل الأمهات، ويحكم بأن كل أم محرمة، ويطبق أي الفقيه قاعدة المطلق يدل على أي فرد على قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة، فتحرير رقبة في آية أخرى فتحرير رقبة مؤمنة، أما في هذه الآية تقول فتحرير رقبة، إذن هنا مطلق رقبة مؤمنة مقيدة، يعني قيدت الرقبة هنالك بالإيمان أن تكون رقبة مؤمنة بالله عز وجل. لكن إذا أردنا أن نطبق قاعدة المطلق هنا في هذه الآية نقول أي رقبة تعتقها كفارة للظهار فإنها يعني تجزي. ليش؟ لأن الآية تقول فتحرير رقبة، والمطلق يدل على أي فرد من أفراده كما في قوله عز وجل فتحرير رقبة. لكننا سوف نأتي عندما نأتي إلى دراسة تفصيلية للمطلق والمقيد، هنالك ما يسمى في الأصول بحمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على أي إذا جاءت آية مطلقة كما هنا فتحرير رقبة، ثم جاءت آية أخرى مقيدة فتحرير رقبة مؤمنة، هل يجوز أن نتصور أو هل يجوز أن نحكم بأن أي رقبة يعتقها الإنسان فلا بد أن تكون مؤمنة لأن الآية جاءت مقيدة؟ هذا يسمى بحمل المطلق على المقيد، أي أننا نعطي المطلق ما دل عليه المقيد، لكن هذا الحمل ليس على العموم، ليس على الإطلاق، هنالك ضوابط وشروط لحمل المطلق على المقيد، متى يجوز حمل المطلق على المقيد ومتى يمتنع حمل المطلق على المقيد. هذا إن شاء الله عندما نأتي إلى مبحث المطلق والمقيد سوف نذكر ذلك بالتفصيل، لكن يكفينا هنا أن ندرك ما يقوله الشيخ، لأن الأدلة الإجمالية التي يأتي بها الأصوليون يحتاج إليها كل فقيه، فمن خلالها يتوصل إلى مدلول الدليل التفصيلي أو الجزئي الذي يدل على مسألة بعينها، كما هو واضح في الأمثلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. ومن هذا يتبين الفرق بين الدليل الكلي والدليل الجزئي وبين الحكم الكلي والحكم الجزئي. الدليل الكلي هو النوع العام من الأدلة الذي تندرج فيه عدة جزئيات. نعم. مثل الأمر. نعم. الأمر والنهي والعام والمطلق والإجماع والصريح. الإجماع. والإجماع الصريح والإجماع السكوتي والقياس المنصوص على علته والقياس المستنبط علته. نعم. إذن يواصل الشيخ في بيانه لنوعي الأدلة الإجمالية والتفصيلية أو الكلية والجزئية، فقال إن الدليل الكلي من أمثلته الأمر، النهي، العام، المطلق كما ذكرنا فيما مضى، هذه كلها أدلة إجمالية، معنى ذلك أنها لا تدل على مسألة بعينها. الأمر قد تجده في باب الصلاة، في باب الزكاة، في باب في أبواب مختلفة. وقبل أن تحكم بشيء جزئي في الصلاة، في الزكاة، في غيرهما، لا بد من وجود دليل جزئي أو تفسير. والإجماع من الأدلة الإجمالية أيضا ما يسمى بالإجماع، والإجماع إما أن يكون صريحا أو سكوتيا. قال الشيخ الإجماع الصريح والإجماع السكوتي. ما الفرق بينهما؟ الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من العصور على مسألة معينة، إجماع مجتهدي الأمة إذا اجتمعوا في عصر من العصور صار هذا إجماعا، ولا يجوز أو لا تجوز مخالفة الإجماع، لا تجوز مخالفة الإجماع، لا سيما إذا كان الإجماع قطعيا أو صريحا. فالإجماع الصريح أن يسمع من كل مجتهد ما يدل على هذا الحكم، أنه صرح بأن الحكم عندي كذا، فهذا هو الإجماع الصريح. والإجماع السكوتي أنه بلغه أن فلانا حكم بكذا ولم يبدي مخالفة، ولم يبدي مخالفة أي أنه سكت، فهذا يؤخذ أنه وافق غيره سكوتيا، فيحكى أنه وإن لم يكن إجماعا صريحا فإنه يعد من الإجماع السكوتي. وهذه كلها مقدمات. إذا جئنا إلى باب الإجماع نعرف من يقول بالإجماع الصريح، وأن يعتبر الإجماع السكوتي أو لا يعتبر الإجماع السكوتي من العلماء. والقياس من الأدلة الإجمالية التي يضعها الأصوليون، القياس بنوعيه، قال المنصوص على علته، والقياس المستنبطة علته. ذكرنا في درس سابق أركان القياس، ما هي؟ الأصل، الفرع، ماذا؟ الحكم، وماذا؟ العلة. هذه الأربعة هي أركان القياس، أصل وفرع وحكم وعلة جامعة بين الأصل والفرع. العلة هي ركيزة القياس، العلة هي قد نسميها بأهم أركان القياس، لأنك قد لا تتعب كثيرا في التعرف على الأصل، وقد لا تبذل جهدا كبيرا، قد يستطيع أكثر الناس أن يعرف الفرع أي الحكم الجديد. الحكم الأصلي هو الأصل الموجود بنفسه في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا وجدنا حكما جديدا صار هذا هو الفرع. لكن العمل الحقيقي للمجتهد أن يتعرف على العلة التي تربط بين الأصل والفرع. فمعرفة العلة هي أهم ما يقوم به المجتهد بباب القياس. معرفة العلة، والعلة أيضا معرفتها إذا كانت منصوصا عليها معرفتها أسهل، يعني بعض العلل يأتي النص يدل عليها أن هذه علة كذا. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. إذن إذا سئلت ما العلة في إباحة زيارة القبور، ما العلة؟ تذكر الآخرة. إذن هذه علة منصوص عليها، فهنالك علل كثيرة يأتي النص عليها هكذا، لكن هنالك علل كثيرة جدا ليست منصوص عليها، فهذه تسمى بماذا؟ علل مستنبطة. علل مستنبطة. فهنا يبذل العلماء الأصوليون قصارى جهودهم في استخراجها، في استنباطها، ولهم في ذلك طرق عدة. من طرقهم في التعرف على العلل ما يسمى بتحقيق المناط، وما يسمى بتنكيح المناط. يعني هم عندهم أكثر من طريقة، وعندهم ما يسمى بتخريج المناط. هذه كلها سبل ومسالك للعلماء في ماذا؟ في التعرف على العلة. لأنه كما قلت لكم أهم ما في باب القياس ما هو؟ العلة. يعني أهم مباحث القياس في العلة، وأكثر مباحث القياس في العلة، لأنه كما قلت لكم التعرف على الأصل ليس بذاك صعوبة، وتعرف على الفرع قد لا يصعب على الكثير من الناس، فعندما نأتي إلى العلة فهنا يأتي دور المجتهد، دور الأصولي ودور الفقيه في التعرف على العلل. فإن شاء الله تعالى عندما نأتي إلى باب القياس سيتضح لنا الأمر أكثر، لكن هذه كلها مقدمات يضع الشيخ بين أيديكم، أن تعرفوا أن العلل إما أن تكون منصوصا عليها، وإما أن تكون مستنبطة بفعل المجتهد بطرقه أو بطرقها الشتى، كما قلت لكم تخريجا وتحقيقا وإيش وتنكيحا، تخريج المناط وتحقيق المناط وتنكيح المناط. فلذلك عندهم باب كبير في علم أصول الفقه يسمى بمسالك العلة. مسالك العلة يعني مسالك معناه طرق العلة، كيف نعرف طرق العلة؟ ويقسمون المسالك إلى قسمين: مسالك نفسية، مسالك نفسية، ومسالك عقلية. يعني مسالك نفسية أي في العلل المنصوص عليها. حتى في العلل المنصوص عليها ليس كل أحد يعرف أين نصت الآية أو نص الحديث على العلة، لا بد من أن يعمل المجتهد الفقيه الأصولي أحيانا بمسالك النص النفسي، وهنالك مسالك أخرى يسمى بمسالك النص العقلية. هذا يدخل فيها مثلا تنكيح المناط وما إلى ذلك. سنأتي إلى كل هذا بالتفصيل عندما نأتي بإذن الله تعالى إلى باب القياس إن شاء الله. فالأمر كلي يندرج تحته جميع الصيغ التي وردت بصيغة الأمر. نعم. والنهي كلي يندرج تحته جميع الصيغ التي وردت بصيغة النهي. إذن الأمر باعتباره دليلا كليا، ثم نأتي إلى الأدلة التفصيلية فنستخرج منها أوامر: أقيموا وآتوا اركعوا، هذه كلها تندرج تحت القاعدة الكبرى أو الدليل الكلي الذي هو ماذا؟ الأمر. نعم. فهكذا الأمر دليل كلي. نعم. والنص الذي ورد على صيغة الأمر دليل جزئي والنهي دليل كلي والنص الذي ورد على صيغة النهي دليل جزئي. يعني مثل ما سبق معنا من يستخرج لنا فيما سبق الدليل الكلي والدليل الجزئي. يعني حرمت عليكم أمهاتكم، هذا دليل كلي أم دليل جزئي؟ أين الدليل الكلي؟ النهي للتحريم أو النهي يقتضي التحريم. أحسنت. نعم. نعم. وأما الحكم الكلي فهو النوع العام من الأحكام الذي تندرج فيه عدة جزئيات مثل الإيجاب والتحريم والصحة والبطلان. فالإيجاب حكم كلي يندرج فيه إيجاب الوفاء بالعقود وإيجاب الشهود في الزواج نعم. وإيجاب أي واجب والتحريم حكم كلي يندرج فيه تحريم الزنا والسرقة والسارقة يندرج فيه تحريم الزنا والسارقة وتحريم أي محرم وهكذا الصحة والبطلان. فالإيجاب حكم كلي وإيجاب فعل معين حكم جزئي. طيب ما يقوله الشيخ هنا، عرفنا أن الأمر مثلا دليل أم حكم؟ إذا قلنا الأمر هذا دليل أم حكم؟ لا، الأمر هذا دليل. طيب إذا قلنا الأمر للوجوب، للوجوب هنا يفيد ماذا؟ يفيد حكما. هذا الذي يقوله الشيخ. كما عندنا دليل كلي عندنا حكم كلي. الأمر دليل كلي للوجوب، الوجوب أيضا دليل كلي لا يدل على مسألة بعينه، هو حكم كلي ينطبق على أحكام جزئية كثيرة. طيب الآن عندما نأتي الآن إلى إيجاب الوفاء بالعقود، إيجاب الوفاء بالعقود، هذا دليل أم حكم؟ لا، إيجاب. قلنا الإيجاب أو الوجوب هذا حكم، الدليل هو الأمر. طيب لكن قلنا هنالك هو حكم كلي، الآن ربطناه بمسألة معينة، إذن أصبح حكما جزئيا. واضح؟ دليل كلي أمر يفيد حكما كليا إيجابا مطلقا. أوفوا بالعقود، استفدنا من الدليل الكلي الذي دلنا على حكم كلي، الآن توصلنا بهما إلى إيجاب الوفاء بالعقود. فهذا الإيجاب هنا ليس إيجابا مطلقا، إيجاب الوفاء بالعقود هل هو حكم كلي أو حكم جزئي؟ إذن هو حكم جزئي، وهكذا كل الآيات تطبقونها هكذا. النهي هذا الدليل، النهي دليل كلي أو دليل جزئي؟ دليل كلي. النهي للتحريم إذن أفاد ماذا؟ حكم. هذا الحكم كلي أم جزئي؟ حكم كلي. لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا، إذن هنا نهي أيضا، يعني مثل ما وجدنا دليلا هناك نهي، لكن الفرق أن هنالك دليل عام وهنا دليل، أن هنالك دليلا عاما وهنا تفصيلي أو جزئية، يعني كل واحد. المهم أن تفرقوا بين ما كان كليا وما كان جزئيا، أو ما كان عاما وما كان تفصيليا. نعم. والتحريم حكم كلي يندرج فيه تحريم الزنا والسرقة وتحريم أي محرم، كل هذه أحكام جزئية. وهكذا الصحة والبطلان، فالإجاب حكم كلي وإجاب فعل معين حكم جزئي. نعم. والأصولي لا يبحث في أدلة جزئية، نعم، ولا فيما تدل عليه الأحكام الجزئية، وإنما يبحث في الدليل الكلي، نعم، وما يدل عليه من حكم كلي، نعم، ليضع قواعد كلية لدلالة الأدلة كي يطبقها الفقيه على جزئيات الأدلة لاستثمار الحكم التفصيلي منها. نعم. والفقيه لا يبحث في الأدلة الكلية ولا فيما تدل عليه من أحكام كلية، وإنما يبحث في الدليل الجزئي وما يدل عليه من حكم جزئي. هذا كله ترداد لما سبق أن قلناه أكثر من مرة، يعني يحاول الشيخ أن يضع حدا بين ما يقوم به الأصولي وما يقوم به الفقيه، لكن هذا الحد لا يعني أننا نأتي بشخص فنقول أنت أصولي ليس لك حديث أو كلام في الفقه، لا، أكثر الفقهاء هم أصوليون وأكثر الأصوليون كذلك فقهاء، لكنه يبسط لنا الأمر حتى نعرف المراحل التي قطعوها في الوصول إلى الحكم، فكأنهم في مرحلة تصرفوا تصرف الأصول يهتمون بالأدلة الكلية، ثم مرحلة أخرى يتصرفون تصرف الفقيه الذي يبحث عن الأدلة التفصيلية، لأن الدليل الكلي لا يوصلنا إلى حكم جزئي، لا يمكن أن تتوصل بقاعدة أصولية إلى أن الفعل الفلاني حرام أو مباح أو واجب أو مندوب، لا يمكن حتى تأتي بدليل جزئي، لكن الدليل الجزئي يستفيد مما وضع في الدليل الكلي من قبل الأصوليين. إذن هذا هو الرابط بين الأمرين. نعم. الغاية المقصودة به، نعم، الغاية المقصودة من علم الفقه هي تطبيق الأحكام الشرعية على أفعال الناس وأقوالهم. نعم. فالفقه هو مرجع القاضي في قضائه والمفتي في فتواه. نعم. ومرجع كل مكلف لمعرفة الحكم الشرعي فيما يصدر عنه من أقوال وأفعال، وهذه هي الغاية المقصودة من كل القوانين في أية أمة، فإنها لا يقصد منها إلا تطبيق موادها وأحكامها على أفعال الناس وأقوالهم، وتعريف كل مكلف فيما يجب عليه بما يجب عليه وما يحرم عليه. إذن الآن يقول ما الغاية من دراسة علم الفقه وما الغاية من دراسة علم أصول الفقه؟ الغاية من دراسة علم الفقه هي تطبيق الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين، أي أن الناس يتصرفون تصرفات عدة، فلا بد أن يكون للشرع حكما في كل هذه التصرفات، فنقول هذا الذي قيامك هذا يجوز، واجب، مندوب، لا يجوز، محرم، مكروه، وما إلى ذلك. إذن هذه الغاية. إذا سئلت لماذا ندرس الفقه؟ لكي نعرف الحكم الشرعي فيما يقوله أو يفعله المكلف، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، هذه هي الغاية من دراسة علم الفقه، من دراسة علم الفقه تطبيق الأحكام الشرعية على أفعال الناس وأقواله. قال فالفقه هو مرجع القاضي في قضائه والمفتي في فتاواه، أي القاضي الذي يقضي بين الناس مرجعه الفقه، إذا أتوا إليه بقضية ينظر إلى ما قال فلان وما عمل فلان فيقضي بموجب ما وجده من الأدلة التفصيلية أن ما قمت به حرام أو واجب أو مباح أو مكروه وما إلى ذلك. وكذلك المفتي. هنا ما الفرق بين القاضي والمفتي؟ الآن يفرق بينهما، الفرق واضح أو نتكلم فيه؟ من القاضي ومن المفتي؟ تعرفون القاضي؟ القاضي في المحكمة، القاضي ما تعرفون القضاة؟ القاضي والذي يجلس في المحكمة، يأتي إليها الناس، إليه الناس ويحكم في قضاياه. ومن المفتي؟ يعلم، هذا معلم. يقول المفتي يعلم، المفتي ما يعلم، الذي يعلم هو أستاذ، هو مدرس. يخبر بأحكام الشريعة في كل قضية. طيب القاضي ما يخبر، ماذا يفعل القاضي؟ بأحكام الشرعية. طيب ما كيف يقضي؟ لا يخبرهم بأن هذا هو حكم الله. ذاك أمر المفتي. نعم. ذاك أمر المفتي. لا، القاضي لا يخبر بأحكام الشريعة. بلى، القاضي يقول ما فعلته حرام، ما فعلته يعني كذا. إذن كلاهما يخبران عن أحكام الشرع، فلذلك يلزم أن تعرف الفرق بين القاضي والمفتي وبين القضاء والإفتاء. هنالك فروق كثيرة بينهما، لكن أذكر بعضا منها. من أوضح هذه الفروق أن حكم القاضي ملزم، حكم القاضي ملزم، وحكم المفتي غير ملزم. الآن إذا ذهبتما بإرادتكما، أنت وفلان قد تذهبان إلى القاضي بإرادتكما، ليس أن الشرطي قبض عليك فأخذك إلى القاضي، هل يلزم هذا؟ لا يلزم. أنا قد أقول تعال نذهب إلى المحكمة الشرعية ليقضي الحاكم أو القاضي بيننا، إذا ذهبنا بمحض إرادتنا، كما نذهب إلى المفتي. أيضا إذا اختلفنا في مسألة تقول أنا لي حق في هذا، هو يقول وله حق فيه، يقول نذهب إلى الشيخ يفتي لنا. إذا من يطلب الفتوى قد يذهب بإرادته، ومن يريد القضاء أيضا قد يذهب به، لكن الفرق يأتي بعدما ينطق القاضي وبعدما ينطق المفتي. إذا جئت الآن فقال القاضي لا، هذا ليس لك حق فيه وإنما هو صاحب الحق، هل لك إذا خرجت من القاضي تقول لا أنا ما أقبل، أنا ذهبت بنفسي، ما أحد ألزمني بالذهاب إليه؟ نقول لا، يعني حكم القاضي ملزم للطرفين، الطرف الراضي وغير الراضي، لا بد أن ترضيا بما حكم به القاضي، إذن فيه إلزام. لكن أنا لو أفتيتك بمسألة أو أفتاك فلان أو علام من الناس بمسألة، هل يلزمك أنت أن تفعل ما أفتى به؟ هل يلزمك؟ لا يلزمك، لا يلزمك قضاء، وإنما يلزمك ديانة. إذن الإلزام موجود حتى في حكم المفتي، لكن ليس إلزاما قضائيا وإنما إلزاما ديانيا، العلماء يسمونه ديانة، يعني دينك يقتدي، دينك إسلامك يقتدي أن تلتزم بما قاله المفتي. لكن المفتي ليس عنده شرطي حتى يحملك على ما قاله، لكن يمكن للقاضي حتى أن يحكم عليك بالسجن إذا لم تلتزم بما حكم به. إذن حكم القاضي ملزم وحكم المفتي غير ملزم. يعني قد تأتي للمفتي الآن تقول نذهب إلى شيخ آخر حتى نأخذ منه فتوى، أنتما يعني أنتما موكولان إلى ديانتكما، يعني قول المفتي من باب الديانة، أما قول القاضي سواء كنت راضيا أو غاضبا فإنه ملزم للطرفين، ملزم للطرفين. الفرق الآخر أن حكم المفتي يتعدى، حكم المفتي يتعدى. نسيتم ما درستم في الصرف المتعدي وإيش واللازم. أها، إذا أنت فهمون الآية، حكم المفتي متعدي وحكم القاضي لازم، أي لا يتعدى، لا تسميه لازما هنا كما في الصرف، بل قولوا لا يتعدى، أي لا يتعدى الخصمين، لا يتعدى الخصمين. إذا جاء فلان وفلان إلى القاضي وذكر قضيتيهما فبموجب ما ظهر للقاضي حكم بينهما. طيب، إذا وجدت مسألة مماثلة تماما بين فلان وفلان بعد شهر بعد أسبوعين، هل يكفي أن نقول هكذا قضي بين فلان وفلان فهذا هو القضاء؟ في القضاء لا، لابد أن تذهب إلى القاضي فيستمع إلى فيستمع إليكما ويحكم حكما جديدا. إذن حكم القاضي لا يتعدى إلى غير الخصمين، لا يتعدى إلى غير الخصمين، بينما فتوى المفتي يتعدى. يعني الآن تقول أفتى الشيخ بكذا، لا يلزم أن تذهب إلى الشيخ مرة أخرى، نفس القضية أفتى بكذا، فحكم حكم المفتي يتعدى إلى غير المستفتي، أما حكم القاضي فلا يتجاوز الخصوم، هو خاص بالخصوم. ولهذا حديث مشهور من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءت هند امرأة أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من المال ما يكفيني وولدي. هكذا قالت هند للنبي صلى الله عليه وسلم، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من المال ما يكفيني وولدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك وولدك، خذي من ماله ما يكفيك وولدك. هنا نظر الفقهاء إلى المسألة فاختلفوا، قالوا أهذه فتوى أم قضاء؟ ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاضيا وكان مفتيا. هذا الإشكال قد لا يظهر اليوم، لأن أغلب المفتين ليسوا قضاة، وعندنا قاعدة أيضا في علم القضاء يقال لا يفتي القاضي، يعني بعض المذاهب الفقهية يقولون لا يجوز للقاضي أن يفتي حتى لا يأخذ الناس فتواه على أساس أنها قضاء، لا يأخذون فتواه فيحملونها محمل حكم المحكم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حقه كان يفتي وكان يقضي، وكان يجلس في المجلس نفسه، لا يفرق بين مجلسه للإفتاء وبين مجلسه للقضاء. فلذلك اختلفوا هل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هنا فتوى أم قضاء، لأن هنالك ما يترتب عليه، سواء قلنا قضاء أو قلنا فتوى. فمن العلماء من ذهبوا إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند إنما من باب الإفتاء، إنما من باب الإفتاء. فبعضهم قال لا، هند جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره قاضيا، هي تشتكي زوجها إلى القاضي، فما قاله النبي صلى الله عليه وسلم نحن نعتبره حكما قضائيا. طيب أنتم تنظرون ما الفرق، سواء كان حكما أو كان إفتاء، فرق كبير، فرق كبير. إذا كان ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فتوى، أي امرأة اليوم بعد أكثر من 1000 سنة إذا هي متأكدة أن حالة هند تنطبق عليها، أن زوجها شحي لا يعطيها من المال ما يكفيها وولدها، فلها أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها لأن ذلك بذلك أفتى النبي صلى الله عليه وسلم وقل قلنا لكم إن الفتوى إيش تتعدى المستفتي الفتوى عامة ومستمرة لكن لو كان قضاء إذن المرأة التي تشتكي اليوم تقول إن زوجها لا يعطيها من المال ما عليها أن تذهب إلى قاضي زمانها عليها أن تذهب إلى قاضي زمانها لأن القضاء حكم القاضي لا يتعدى الخصمين حكم القاضي لا يتجاوز الخصوم فلا بد أن تأتي المرأة إلى القاضي في زمانها فتشتكي وينظر القاضي إلى الحيثيات وإلى الظروف فيقضي إن كان بمثل ما قضى النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون له رأي آخر بموجب ما يستمع إليه من شكوى المشتكية ولعل الراجح والله أعلم أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هنا فتوى وليس قضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قضاء لدعا أبا سفيان واستمع إلى أبي سفيان كما استمع إلى هند لكن الذين قالوا قضاء قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أطلعه الله بالغيب فعلم أن ما تقوله هند صحيح يعني بعض الفقهاء قالوا حتى هذا لا يستقيم قد يكون قضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من القضاة فقد يطلعه الله على ما خفي علينا إن أراد فهو قد علم أن هندا ما تقوله صحيح فلذلك لم تستدعي زوجها لكن بالنسبة لنا غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأي قاضي أن يستمع إلى خصم من الخصمين فيقضي من غير أن يستمع إلى الخصم الآخر فلذلك لعل الراجح من بين القولين أن نحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا على أنه فتوى فتتعدى إلى كل امرأة علمت بينها وبين ربها أن زوجها يبخل عليها ولا يعطيها ما يحتاجه أولاده من الأموال بحسب قدرة الزوج بحسب قدرة الزوج لأن الله عز وجل قال في كتابه لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله إذن هذا هو الفرق بين القضاء والفتوى وأما الغاية المقصودة من علم أصول الفقه فهي تطبيق قواعده فهي تطبيق قواعده ونظرياته على الأدلة التفصيلية بالتوصل إلى الأحكام الشرعية التي تدل عليها فبقواعده وبحوثه تفهم النصوص الشرعية ويعرف ما تدل عليه من الأحكام ويعرف ما يزال به من خفاء الخفي منها وما يرجح منها عند تعارض بعضها ببعض وبقواعده وبحوثه يستنبط الحكم بالقياس أو الاستحسان أو الاستصحاب أو غيرها في الواقعة التي لم يرد نص بحكمها إذن الغاية المقصودة من دراسة علم أصول الفقه كما يقول الشيخ هنا هو تطبيق القواعد العامة أو الكلية على الأدلة التفصيلية مثل ما قلنا مرارا هذا يعني تكرار لما سبق يعني غاية ما هنالك أن الفقي يتعامل مع الأدلة التفصيلية والأصول يتعامل مع ماذا؟ مع الأدلة الكلية أو القواعد لذلك نسميها قواعد كل الأدلة عند الأصوليين هي قواعد الأمر للوجوب النهي للتحريم مثل ما قلت لكم حمل المطلق على المقيد، هذه أيضا قاعدة، يعني الذي القاعدة هذه القاعدة يعني توضع أولا كقاعدة عامة لا ترتبط بمسألة معينة، لا ترتبط بمسألة معينة، لكنها لا توصل مباشرة إلى حكم جزئي إلا بعد وجود دليل تفصيلي. يعني الدليل التفصيلي نجد فيه أمرا، نجد فيه نهيا، نجد فيه مطلقا وما إلى ذلك، فحينئذ نتوصل إلى الحكم. يعني إذا وجدنا أمرا وقد قال الأصولي الأمر لي الوجوب فنقول هنا واجب، إذا وجدنا نهيا وقد قال الأصولي في قاعدته النهي للتحريم فنقول هنا محرم وما إلى ذلك. وذكر الشيخ هنا بعض ما سيأتينا عندما نأتي إلى باب الأدلة، الأدلة الشرعية، منها القياس، منها الاستحسان، منها الاستصحاب، وغيرها مما سنأتي إليها بإذن الله تعالى عندما نأتي إلى باب الأدلة. لأن كما قلت لكم في بداية هذا الدرس أصول الفقه كله في ماذا؟ في الدليل وفي الحكم، الدليل والحكم، يعني كل ما ندرس في أصول الفقه يدور حول هذين الدليل والحكم، وكيف يستنبط الحكم من الدليل وحال المستنبط. كما عرفنا قلنا تعريف الأصول، الأصول الفقه عند الشافعية ما هو؟ معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. سنأتي إلى كل هذا، لكن الشيخ يبدو أنه يريد أن يبسط لكم ما سيأتي في كل باب، فبين الحين والآخر يذكر لكم بعض ما ستقرؤونه لاحقا. فهنا تطرق إلى أحكام، إلى أدلة، الأدلة المعروفة لدى الجميع القرآن والسنة والإجماع، هذه كلها أدلة، لكن هناك أدلة أخرى ثانوية تساند الأدلة الأصلية، هذه منها القياس، منها الاستحسان، الاستصحاب، والاستصلاح، وغيره وغيرها من الأدلة التي سوف نأتي إليها بإذن الله. نعم، واصل. وبقواعده وجهاته يفهم المستنبط وهي أئمة المجتهدين حق فهمه، يوازن بين مذاهبه المختلفة في حكم الواقعة الواحدة، في حكم الواقعة الواحدة، لأن فهم الحكم على وجهه والموازنة بين حكمين مختلفين لا يكون إلا بالوقوف على دليل الحكم. ووجه استمداد الحكم من دليله ولا يكون هذا إلا بعلم أصول الفقه. نعم. فهو عماد الفقه المقارن، أي أنه لا يمكن للإنسان أن يفهم الفقه فقها صحيحا إلا بمعرفته أصول الفقه. فلذلك لن تجدوا فقيها من الفقهاء السابقين إلا وله باع في علم أصول الفقه. من ناحية التخصص فيما بعد قد يكون أكثر نشاط عالم في جانب الفقه فيشهر أو فيشتهر بأنه فقيه، هذا لا يعني أنه يجهل أصول الفقه، وقد يشتهر فقيه عالم آخر بأنه أصولي، وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أنه لا يعرف شيئا عن الفقه. فأصول الفقه هو عماد، عمود، القاعدة التي عليها يرتكز علم الفقه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا علما نافعا، يرزقنا علم الشريعة بفقهه وبأصوله وغيرهما من العلوم النافعة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الدرس القادم نبدأ من نشأة كل منهما، كيف بدأ الفقه وكيف تطور، وكيف بدأ وصول الفقه وكيف تطور إلى يومنا هذا إن شاء الله تعالى. من عنده سؤال؟ لا يوجد سؤال. نعم. سلام. نعم. لا. لا يعني الإنسان يعيش في البلد في أين اشتهر مذهبا ثم إن القول مذهب في هذا المذهب وقال رجل شعبان الله يلزمه أو يلزمه أن يستجمع الحكم الأول مع خلاف المذاهب هذا من حكم كيف الإنسان إذا كان القاضي حنفي وأنت شافعي هو لذلك يا قاعدة لا خلاف فيها ماذا يقولون يقولون حكم القاضي يرفع الخلاف حكم القاضي يرفع الخلاف ما في خلاف هذا حكم القاضي حكم القاضي يرفع الخلاف نعم يعني إذا كانت المسألة فيها أقوال وكلها أقوال سائدة للعلماء يعني المالكي الشافعي الحنبلي كل له أدلته لكن إذا نظر القاضي حتى وإن كان شافعيا فحكم بقول المالكية خلاص رفع الخلاف يعني حكم القاضي يرفع الخلاف طيب نراكم في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى أو بعد القادم لست متأكدا هل سيعقد درس في الجمعة القادمة سيخبركم الأخ رشيد قبل ذلك الحين إن شاء الله السلام عليكم